الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الجزء 29 والمشهور عند العامة بجزء تبارك. وسورة تبارك هي سورة الملك، سميت تبارك لاستفتاح الله تبارك وتعالى بقوله تبارك، وسميت الملك لقوله الذي بيده الملك. سورة الملك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة إذا أراد النوم. فاحرصوا بارك الله فيكم مسلمون ومسلمات على قراءة هذه السورة عند نومكم كل ليلة، سورة تبارك الذي بيده الملك، فإنها تشفع لصاحبها حتى يغفر الله له. السورة 30 آية كما سمعت. استفتحت الآية الأولى بتقرير حقيقتين اثنتين. الحقيقة الأولى أن الملك كله بيد الله عز وجل، والحقيقة الثانية أن الله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات 29 الباقيات تؤكد هاتين الحقيقتين، أن الملك كله بيد الله وأن الله على كل شيء قدير. هاتان الحقيقتان حين تستقران في قلب إنسان تجعله لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، لأن الله الذي بيده الملك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وتجعل الإنسان يسأل الله تعالى حاجته كلها مهما عظمت، مهما رأيت حاجتك كبيرة وعظيمة فهي بالنسبة لله لا شيء، لأن الله على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فلو قلنا مثلا: عافاكم الله، مريض ابتلي بمرض مستعصي، وقال الأطباء لا أمل في الشفاء، لا ييأس هذا المريض ولا يقنط ويلجأ إلى الله بيده الذي بيده الملك ويسأله الذي هو على كل شيء قدير، والله قدير على أن يشفيه ويعافيه من هذه العلة بإذنه سبحانه وتعالى. أما سورة القلم فقد استفتحت بقسم الله سبحانه وتعالى على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به المشركون من الجنون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه لمكارم أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة التي اتصف بها بعض المشركين، محذرا من الاتصاف بها: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل، بعد ذلك زنيم. ثم ضربت السورة مثلا لعاقبة البخل الوخيمة، فالبخل عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ومن شؤم البخل أنه يتسبب في زوال النعمة عن البخيل، فإن الله تبارك وتعالى ينفق على عبده ما أنفق، ويجود عليه ما جاد، ويعطيه ما أعطى. فإذا أمسك ووعى وأحصى وبخل أمسك الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال في الحديث: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. فذكر الله تبارك وتعالى مثلا للبخلاء بأصحاب الجنة: أبناء ورثوا عن أبيهم بستانا عظيما فيه خير عظيم، وكان الرجل صالحا، كان إذا جنى ثمرة وحصد زرعة جعله 3 أقسام: قسم لأولاده، وقسم الفقراء، وقسم يرد بذرة في الأرض في الزرعة الجديدة. فلما مات ورثه أبناؤه عابوا مسلكه هذا، وذموه على أنه كان يشرك الفقراء معه في الأرض بالتلك، وهم لم يفعلوا شيئا، وعزموا على حرمان الفقير، وأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أعطاك الله تبارك وتعالى فإياك والبخل، فإن البخل عاقبة وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القيامة وأهوالها، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية: يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه. فقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، أي عن ساق الله، كما صرح بذلك رسول الله: هو أعلم الناس بالله، وقد وكل الله إليه مهمة بيان ما أنزل إليه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه، فيخر كل مؤمن ومؤمن ساجدا لله عز وجل، ويأتي المنافق ليسجد فيخر على قفاه، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وإنما منعوا من التمكن من السجود يوم القيامة لله، لأنهم كانوا يدعون في الدنيا للسجود لله وهم سالمون قادرون على السجود فيأبون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فالحذر كل الحذر من إضاعة الصلاة والتقصير فيها، فإنها من أعظم موجبات خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما سورة الحاقة، فالحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، سمي يوم القيامة بالحاقة لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد. في يوم القيامة يتحقق وعد الله بالمؤمنين بالجنة، ويتحقق وعيده للكافرين بالنار. فسمي اليوم الذي هو ظرف تحقق الوعد والوعيد سمي يوم الحاقة. ولما كانت السورة هذه تتحدث عن القيامة وأهوالها سميت باسم من أسماء يوم القيامة، فسميت سورة الحاقة. استفتحها الله تبارك وتعالى بذكر مصارع المكذبين من السابقين الذين يكذبون بيوم الدين: عاد وثمود وفرعون ومن قبل فرعون ومن بعده. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ثم تحدثت السورة عن القيامة وأهوالها وانقسام الناس فيها إلى أصحاب اليمين الفائزين جعلنا الله منهم، وأصحاب الشمال الخاسرين الهالكين أعاذنا الله منهم. وختمت السورة بالقسم من الله تبارك وتعالى على أن محمدا رسول الله حقا، وأن القرآن كلام الله وحيا، وأنه تنزيل من رب العالمين، وأنه ما كان للنبي أن يزيد في هذا القرآن أو ينقص منه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يفعل الله بنبيه شيئا من هذا الوعيد دل على أنه لم يتقول على الله ولم يزد ولم ينقص فيما أوحاه إليه. أما سورة المعارج فقد استفتحت بإنكار الله تبارك وتعالى على المشركين الذين يكذبون بيوم الدين، وكانوا من شدة تكذيبهم يستعجلون العذاب ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب، كما يقول محمد، قبل يوم الحساب. إن كان في حساب ولنا عذاب عجله في الدنيا، وذلك من شدة التكذيب والاستبعاد له. فأنكر الله عليهم هذا الاستعجال، قال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ثم عظم الله أمر هذا العذاب، قال: من الله. وإذا كان العذاب من الله فهو عذاب شديد ولا بد، لأنه من الله. ثم أمر الله نبيه بالصبر عليهم، فاصبر صبرا جميلا، وذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها: يوم تدعوهم النار أنها نزاعة نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وذكرت السورة ما جبل عليه الإنسان من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة، وأرشدته إلى وسائل التزكية، وتزكية النفس أساس النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس هي أساس الفلاح والنجاح، فأرشدنا الله تعالى في هذه الصورة إلى وسائل التزكية. كيف تزكي نفسك؟ كيف تزكي نفسك وتطهرها من الدنايا من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى آخر الآيات. أما سورة نوح فهي تحكي تجربة داعية من دعاة الله عز وجل، بل هو أول داعية بعثه الله إلى أهل الأرض، نوح عليه السلام، لما وقع الناس في الشرك بعد 1000 سنة كانت بعد آدم عليه السلام، نجح الشيطان في نيل مراده من عامة خلق الله، كما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قعد يحارفهم 1000 سنة، بعد 1000 سنة قدر يطلع منهم ناس من التوحيد الذي كان عليه الأولون، فأوقعهم في الشرك فعبدوا يغوث ويعوق ونصرا وودا وسواعا. فأرسل الله نوحا إليه، يقول: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فقام عليه الصلاة والسلام بواجب الدعوة حق قيام، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، غشاهم في مجالسهم وأمدياتهم وأسواقهم، دعاهم فرادى وجماعات، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، فحقت عليهم كلمة العذاب كما هو معلوم من سيرته وقصته في القرآن الكريم. كما تضمنت الصورة الأساليب التي ينبغي للداعية أن يستخدمها في دعوة الناس، من هذه الأساليب أسلوب الترغيب والترهيب وأسلوب الدعوة إلى التأمل والنظر في خلق الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أما سورة الجن فهي تحكي نبأ ذلك النفر الذي سبقت الإشارة إليه المجملة في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. جاءت هذه السورة لتحكي نبأ هؤلاء النفر الذين استمعوا إلى رسول الله وآمنوا به، ثم حكوا عقيدتهم الباطلة التي كانوا يعتقدونها قبل أن يسمعوا القرآن الكريم، وكيف تبرأوا من هذه العقيدة الباطلة واتبعوا الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وختمت السورة ببيان أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الله عز وجل قد يطلع بعض من يختار من رسله على بعض الغيبيات، وذلك من باب المعجزات. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما سورة المزمل فهي سورة القيام، سورة قيام الليل، وقد فرض الله تعالى على رسوله في أول البعثة قيام الليل عليه وعلى من آمن معه: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل فريضة، فقام عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم، ثم خفف الله عنهم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قدرا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. ويجب أن تقف وقف التأمل عند هذا الأمر واستغفروا الله بعد الأوامر السابقة: فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضة وأقرضوا الله صدق التطوع، وبعد كده واستغفروا الله. وهذا الترتيب هو كما ذكر الله تعالى في أول آل عمران في صفات المتقين، حيث قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين ثم والمستغفرين بالأسحار. فالمؤمن الحق مهما اجتهد في طاعة الله يرى أن ما يقدمه لله دون ما يجب لله تبارك وتعالى عليه، فهو لا يمن ولا يستكثر، بل إنه يستغفر الله عز وجل بعد هذا الجهاد الذي بذله في طاعة الله، لأنه يعلم أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله، وهو غير ظالم لهم أبدا. فاعلم أنك دائما مقصر في حق الله، فإياك أن تنظر إلى نفسك نظرة إعجاب وأن ترى أنك أنت عملت حاجة طول الشهر ما شاء الله، قائم الليل وصائم النهار، إياك أن تنظر إلى نفسك هذه النظرة، فإنها تحبط الأعمال إذا أعجبت بعملك حبط عمله. دائما ازدر نفسك وامقتها في ذات الله، واعلم أنك مقصر في حق الله، واعلم أن الفضل كله أولا وآخرا لله عز وجل، فهو الذي قدر لك هذا الصيام والقيام قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لا قبل أن يخلقك أنت، لا، قدر لك الصيام والقيام والطاعات كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم لما جاء وقت الطاعات التي قدرت لك هداك إليها ووفقك وأعانك، فالفضل كله أولا وآخرا له سبحانه، فأي دور لك، إنما أنت في الحقيقة آلة تنفذ مراد الله سبحانه وتعالى، ولكنه تفضل عليك بأن أعطاك الأجر والثواب على أن قمت بما قدر لك من الخير. أما سورة المدثر فهي أول ما صدرها، أول ما نزل على رسول الله بعد اقرأ، فبإقرأ نبئ وبيا أيها المدثر أرسل عليه الصلاة والسلام. وذكرت السورة في مطلعها أهوال يوم القيامة، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، والحمد لله أنه قيد عسر ذلك اليوم بالكافرين، قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، ففهم من هذا القيد أنه يسير على المؤمنين بإذن الله عز وجل. هذا اليوم مقدار خمسون ألف سنة كما جاء في الحديث، ومع ذلك فإنه يكون بإذن الله على المؤمنين قدر ما بين صلاتي الظهر والعصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا ذلك اليوم، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى. وذكرت السورة أيضا نبأ ذلك الرجل الذي سبقت صفاته الذميمة في أول سورة القلم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الآيات، هو هذا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الآيات. وذكرت السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل على النار 19 ملكا، جعل على النار 19 ملكا. طيب وليه يعني 19 ما تقولوش 20 ولا 18 ولا أكثر ولا أقل ليه؟ ها؟ قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، عشان يقولوا إله ليه 19 يعني؟ والمؤمن ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب لما يقرأوا التوراة والإنجيل ويقرأوا نفس القرآن ولقوا المطابقة لا يشكوا في القرآن الكريم، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وختمت السورة الكريمة ببيان أنه يوم القيامة تكون كل نفس حبيسة بأعمالها، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمى منه شيء ولو كان ذا قربى. أما الفائزون المرحومون الذين أراد الله رحمتهم فقد انطلقوا إلى جنات النعيم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن المجرمين، لماذا دخلوا النار؟ أهل الجنة يتساءلون لماذا دخل المجرمون النار؟ فسألوهم ما سلككم في سقر؟ اسمع كده وشوف الصفات دي موجودة فيك ولا لا؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية استدل بها الخوارج والمعتزلة على عدم وجود الشفاعة يوم القيامة، قالوا قد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فاستدل الخوارج والمعتزلة على نفي الشفاعة يوم القيامة، واستدل أهل السنة بها هي على ثبوت الشفاعة، لكن الشفاعة تنفع من شاء الله ولا تنفع من لم يشأ لو أن تنفع. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يبقى في شفاعة للشافعين بإذن الله، ولكن هذه الشفاعة لا تنفع الموصوفين بما ذكر في الآيات الكريمة. أما سورة القيامة فاسمها يدل على موضوعها، فهي تتحدث عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها يوم القيامة، إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فيقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وذكرت أحوال الناس من حيث التعلق بالدنيا والآخرة، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وأن الناس يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه آية صريحة في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداه مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يقول: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وذكرت السورة الكريمة في نهايتها حالة الإنسان ساعة الفراق، ساعة السكرات، ساعة مجيء الموت: كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق. لما تعددت الأطباء وتعدد الدواء ولم ينفع منه دواء، قال قائل: من راق؟ أي انظروا إلى راق يرقي هذا المريض. إذا فقدتم الشفاء في الدواء اسألوا الرقاة أن يرقوه، من راق؟ ونظر المسكين فرأى الملائكة قد نزلوا لقبض روحه، وظن يعتقد أنه لا فائدة من الرقية كما لا فائدة من الدواء، وظن أنه الفراق وما هي إلا لحظات، حتى قبض ملك الموت الروح وأسلمها لربها والتفت الساق بالساق. إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. فهل استعد لهذا المساق؟ كلا، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وختمت الصورة بذكر دليل من الأدلة التي يستدل بها على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، هو أن الله خلق الإنسان أول مرة، فكيف يعجز عن إعادته مرة ثانية؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. أما صورة الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى بين فيها أنه خلق الإنسان من نطفة أمشاج، أي مختلطة من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان سميعا بصيرا يسمع الحق ويرى الحق، ومع ذلك لم يكتفي بذلك حتى أرسل إليه رسله يهدونه سواء السبيل. وبين سبحانه وتعالى جزاء من آمن وجزاء من كفر، فأجمل جزاء الكافرين في آية واحدة: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وأطال في هذه السورة في وصف نعيم الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إلى أن قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وختمت السورة الكريمة ببيان أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على رسوله تنزيلا، وما على النبي إلا أن يصبر لحكم ربه حتى يحكم بينه وبين أعدائه فيما هم فيه يختلفون، وأن يستعين على الصبر بذكر اسم الله كثيرا والتسبيح بحمده بكرة وأصيلا وقيام الليل طويلا. وبين سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس يحبون العاجلة ويضرون وراءهم يوما ثقيلا. وبين سبحانه وتعالى أنه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما سورة المرسلات فقد استفتحت بالقسم المتكرر من الله على إنما توعدون لواقع، إنما توعدون من البعث والحشر والنشر وتطاير الصحف والعرض على الله والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. الله يقسم ويكرر القسم، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل، يقسم الله بذلك على إنما توعدون لواقع. ثم ذكر أهوال يوم القيامة: إذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت. وتكرر الوعيد في هذه السورة مرات ومرات: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم ختمت السورة بعد أن ذكر الله تعالى مآل المكذبين بيوم الدين، ختمت بذكر الظلال والعيون والأنهار والفواكه والنعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين المتقين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتقين في الدنيا ومعهم في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.